الصلي وما بينهما من بيت وبيتي أكثر من يعني أروضات الإنسان. لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الروضة معنى الصحابة ما بين بيتي ومن بين روضة رضي الله عنه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن نزال في الخلاء لا يسمون عام روضة أهل يحضروا لا يسمون روضة لكن ما لا يفضل هذا لا يفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل عنه لا يفضل الشفق المسابقة المسابقة لقب الإمام يكون أفضل ثم سابق لقب الإمام والله